الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأشهد الله عز وجل على محبتكم ليس بيننا دنيا نرجوها وإنما بيننا هذا المنهج السلفي من أجله نحب وفيه نعادي ونبغض فأحببت فيكم حرصكم على طلب العلم وعلى الجلوس لهذه الدورة المباركة بل وإني أعلم أن منكم من يأتي من أماكن بعيدة يتحمل السفر ليحضر هذه الدورة المباركة دورة الإمام الشافعي وهي الحمد لله في سنتها الثامنة ونحن من خير إلى خير ولله الحمد ثم إني أحمد الله عز وجل الذي قضى هذه الدورة المباركة على خير ونعمة وفضل من الله عز وجل ثم إني أوصيكم وصايا وإن كنت مثلكم في حاجة لمن يوصي إلي فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فتقوى الله عز وجل عصمة للعبد من الزلل ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل شيء يخرجه من كل فتنة ومن كل بلاء ويرزقه من حيث لا يحتسب من الدنيا يرزقه وأيضا يرزقه العلم وكل بسببه فالعلم له سبب والرزق الدنيوي له سبب وهي تقوى الله عز وجل ثم أوصيكم بالاستقامة على المنهج السلفي لا تحيدون عنه قيد أنملة فوالله ما نجا من نجا من الفتن إلا بسبب تمسكه بالمنهج السلفي والمنهج السلفي لا يكون إلا من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة فلا تظنون أن هناك نجاة في طريق غير هذا الطريق أبدا هذه وصية احفظوها ولنا في رسول الله وفي أصحابه وفي التابعين ومن تبعهم بإحسان أسوة حسنة أنجاهم الله عز وجل من الفتن حين استقاموا على المنهج السلفي والصراط المستقيم. ثم أوصيكم بالصدق في هذا الاتباع والإخلاص لله عز وجل. لا ترجو مدحا من أحد ولا تنظر لمن يمدح، استقم كما أمرت ولا تنظر لهذه الأمور، اخلص لله عز وجل. تجد نتائج هذا الإخلاص يوم تلقى الله عز وجل. فالله عز وجل لا يضيع عمل عامل أبدا من ذكر أو أنثى. ثم المتابعة في العمل، وهذه وصية ثالثة الرابعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما من عمل تتقرب به إلى الله إلا وتبحث عنه وتمحصه، هل هو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من اختراع المخترعين وابتداع المبتدعين؟ فإن كان مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالأدلة فخذه ولا تخشى في ذلك لومة لائم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الفتن التي وقع فيها كثير من الناس وانحرفوا عن الطريق المستقيم، سبب ذلك انحرافهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم فوقعوا في الفتنة. إما فتنة شرك، وإما فتنة بدع، وإما فتنة خوارج، لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كم تطرق مسامعنا هذه الآيات؟ الكثير الكثير. إذن فأوصيكم بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقتفاء أثره والعمل بعمله واعتقاد عقيدته والتخلق بأخلاقه. الوصية الخامسة: أوصيكم بالسمع والطاعة لولي أمركم في هذه البلاد، اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. اسمعوا وأطيعوا ما أقاموا فيكم الصلاة. اسمعوا وأطيعوا ما صلوا. أحاديث مرت بنا قبل قليل: وإياكم وأهل الفتنة، إياكم والمسارعين للكراسي أن يجرونكم في أذيالهم فهم لا ملكا أقاموا ولا دينا أقاموا. أهل البدع وخاصة الخوارج أهل الانحراف العقدي وأهل الانحراف الإرهابي وأصحاب التنظيمات وأصحاب المؤامرات والمسيرات والمظاهرات، كل ذلك لا يفيدكم بشيء، عليكم بلزوم الطاعة مع ولي أمركم. وقد ضرب الله لنا أمثلة كثيرة من واقعنا المعاصر، انظروا إلى الدول التي قام أهلها على أوليائها، ماذا فعل الله بهم؟ يعيشون ويلات ويذوقون مرارة الخروج ويتمنون أظلم الحكام، بل يأمنون فقط قتل، تشريد، نهب، سلب، لا يعلم المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما يقتل، نسأل الله العافية والسلامة. والسبب حب الكرسي، هناك ما ينظرون إلا إلى الكراسي. الجماعات الضالة المنحرفة. أما أنتم أهل المنهج السلفي تدعون إلى الله، سواء حاكم أو محكوم، تخلصون لله عز وجل. إياكم أن تنظروا للدنيا، وحتى ولو كان كرسي الملك أو الرئاسة، انشغلوا في هداية الناس بقال الله، قال الرسول، قال الصحابة. هذه نصيحتي لكم، بلادكم في خير وأنتم في خير، ومن أعظم الخير ما أنتم فيه من أمن، آمنين ولله الحمد والمنة. فلا يأتي هؤلاء المغرضين الدجاجلة ويضعوا بينكم الفتنة وتصبح هذه البلاد مرتعا للخوارج باسم الجهاد، وهو لا جهاد، إنما يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم أوصيكم السادسة لكمال هذه الوصايا وحفظها، تحفظ بأمر واحد، ألا وهو العلم من الكتاب والسنة. يتبين لكم كل الذي تسمعون من الخلافات والمخالفات إذا تعلمتم الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم للطاعة، وأن يثبتنا وإياكم على المنهج السلفي. ونسأل الله عز وجل من أراد هذه البلاد، بلاد أندونيسيا، بشر، أن يرد كيده في نحره، وأن يرينا فيه يوما تقر به أعين أهل السنة. ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وقلوبكم، وأن يوحد كلمتنا على التوحيد والسنة، وأن ينفع بكم بلادكم وبلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Maka saya bersaksi kepada Allah bahwa saya mencintai kalian semua. Tidak ada perkara dunia yang kita harapkan melainkan yang menyatukan kita adalah al-manhajus salafi. Karenanya terjalin kecintaan di antara kita, dan karenanya pula terjadi permusuhan dan kebencian di antara kita. Maka saya mencintai kalian karena sikap antusias kalian untuk menuntut ilmu dan duduk mendengarkan daurah ini, yaitu daurah Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan saya mengetahui bahwa di antara kalian ada yang datang dari tempat yang jauh, melakukan safar, perjalanan untuk menghadiri daurah Al-Imam Asy-Syafi'i yang diberkahi ini. Dan ia alhamdulillah berada pada tahunnya yang ke-8. Dan kita dari kebaikan menuju kebaikan. Sesungguhnya saya memuji Allah yang telah memberikan keutamaan bagi daurah ini sehingga ia berada di atas kebaikan dan keutamaan dari Allah. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa wasiat, sekalipun saya sendiri sama seperti kalian membutuhkan wasiat-wasiat tersebut. Maka saya wasiatkan diri saya wasiatkan kepada kalian dan diri saya untuk bertakwa kepada Allah, sebab ia adalah faktor yang menjaga seorang hamba agar tidak tergelincir ke dalam kesalahan dan penyimpangan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti menjadikan baginya jalan keluar, yaitu jalan keluar dari segala sesuatu, dari semua fitnah dan dari semua bencana. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yaitu berupa dunia dan juga ilmu. Dan semua itu adalah sebabnya ketakwaan. Maka ilmu itu memiliki sebab, dan rezeki dunia yang diperoleh juga ada sebabnya, yaitu takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian saya wasiatkan kalian untuk istiqamah di atas al-manhajus salafi, sebab tidaklah seseorang itu selamat dari berbagai macam kesesatan kecuali disebabkan ia berpegang teguh dengan al-manhajus salafi yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para salafus salih. Maka janganlah kalian menyangka ada keselamatan pada selainnya. Dan kita memiliki pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, suri tauladan yang baik, di mana mereka telah diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah ketika mereka istiqamah di atas jalan yang benar. Kemudian saya wasiatkan kalian untuk bersikap jujur dan benar di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pujian dari seseorang, hendaklah engkau antusias untuk mewujudkan keikhlasan karena Allah. Niscaya engkau akan mendapatkan buah dari keikhlasan ini pada hari engkau berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Tidak akan sia-sia, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal dari kalangan laki-laki dan wanita. Kemudian setelah itu adalah mutaba'ah atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah wasiat yang keempat, yaitu mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada suatu amalan yang seseorang mendekatkan diri dengan Allah, kepada Allah dengannya, melainkan ia memeriksanya dan menelitinya, apakah amalan itu benar-benar berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau amalan tersebut termasuk perkara yang diada-adakan. Maka apabila ia benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah ia, dan janganlah engkau takut terhadap celaan orang yang mencela. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah. Allah taala juga berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang diperintahkan Rasul kepada kalian, laksanakanlah, dan apa saja yang kalian dilarangnya, maka tinggalkanlah. Allah taala juga berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang menyelisih perintahnya akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Dan fitnah-fitnah yang manusia terjerumus di dalamnya sebabnya adalah karena mereka menyimpang dari manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang mereka terjatuh di dalam fitnah kesyirikan, terkadang mereka terjerumus dalam fitnah bid'ah atau fitnah al-khawarij. Allah mengatakan sebagaimana tertera dalam ayat tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Alangkah seringnya ayat ini kita dengar, dan saya juga berwasiat kepada kalian agar kalian tetap berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akidah beliau, dan berakhlak dengan akhlak beliau. Saya juga berwasiat kepada kalian agar kalian mendengar dan taat kepada para pemimpin kalian di negeri ini, dan telah banyak hadis-hadis yang memerintahkan tentang hal itu. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati' wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Dengar dan taatilah sekalipun ia, yaitu pemimpinmu, mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Dan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, isma'u wa ati'u wa in umira alaikum 'abd. Dengarlah dan taatilah sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak atau hamba sahaya. Dan di dalam hadis yang lain, isma'u wa ati'u ma sallau. Dengarlah dan taatilah selama mereka salat. Dan berhati-hatilah kalian dari orang-orang yang membawa fitnah. Berhati-hatilah kalian dari orang-orang yang menginginkan kekuasaan, agar kalian tidak digiring oleh mereka ke dalam kesesatan-kesesatan mereka. Sesungguhnya mereka tidaklah mendapatkan kekuasaan dan tidak pula menegakkan agama, khususnya Al-Khawarij, kelompok yang memiliki penyimpangan dalam masalah akidah, kelompok teror, dan juga para kelompok yang memiliki tindakan-tindakan yang merusak dan juga yang melakukan demonstrasi-demonstrasi, mereka tidaklah memberikan faedah sedikitpun kepada kalian. Hendaklah kalian tetap bersama para pemimpin kalian. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan banyak contoh tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka. Banyak penduduk di negara-negara yang ada, mereka hidup di dalam berbagai macam bencana dan musibah, dan mereka merasakan pahitnya akibat pemberontakan kepada para penguasa, dan mereka berangan-angan agar dipimpin oleh penguasa yang paling zalim, namun mereka mendapatkan rasa aman. Di negara-negara tersebut terjadi pembunuhan, perampasan, dan yang lainnya. Adapun kalian, wahai para pemegang dan penempuh manhaj salafi, maka kalian menyeru kepada Allah, ikhlas karena Allah di dalam hal itu, dan berhati-hatilah kalian melihat kepada dunia ini. Sibukkanlah diri kalian untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Inilah nasihat saya untuk kalian yang ada di negeri ini, negeri yang ada dalam kebaikan dan perasaan aman. Maka jangan sampai kalian didatangi oleh orang-orang yang menyesatkan, dan mereka membuat fitnah di tengah-tengah kalian, dan jadilah kalian sebagai ladang basah bagi Al-Khawarij dengan kedok jihad, padahal tidak ada jihad yang mereka lakukan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Dan saya wasiatkan penyempurna bagi semua wasiat tadi adalah ilmu, mempelajari ilmu yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, semoga Dia memberikan taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan. Semoga Dia meneguhkan kita di atas al-manhajus salafi, dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menjaga negeri ini dari kejelekan atau kejahatan orang yang menginginkan melakukan kejahatan terhadapnya dan mengembalikan kejahatan itu ke leher-leher mereka. Dan semoga Allah Ta'ala menyatukan hati-hati kita, dan akhirnya semoga Allah Ta'ala menjadikan dan menjaga negeri kalian dan kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.